كيف عدمت الصبر والطاقة. يا رب العمل كيف عدمت الصبر والطاقة. زمن يغدر الزول لو كان شيخ ولي طاقة. يا رب العمل كيف عدمت الصبر والطاقة. زمان يغدر الزول لو كان شيخ ولي طاقة. عشنا مع اللي ملافف شاش ولا طاقة. عشنا مع اللي ملافف شاش ولا طاقة. منكم ولا زول في ضربنا صبري. منكم ولا زول في ضربنا صبرين. احنا سمعنا مثل كونوا مع الصبرين. نبقى مع الصبرين ولا نخرم في السماء. كذب يلي تقول